ايوه. طيب يا شيخ، انا مرة سافرت وحلت علي الصلاة وانا في السفر وما صليت، اتأخرت حتى دخلت البلد بلد اقامتي، هل اقصرها واتمها يا شيخ؟ اتمها. نتمها. اي لان العبرة اي نعم بفعل الصلاة. اي اذا دخل الوقت وانت في السفر وصلت بلدك اي نعم صلي اربعا. اي نعم. واذا اذن وانت في البلد اي نعم وسافرت اي نعم قرأت من البلد اي نعم صلي ركعتين. صلي ركعتين. نعم. طيب يا شيخ، في صلوات انا صليت قصرتها يا شيخ عقب ما وصلت البلد، احصها واقضيها. واذا كنت ما اعرف عددها يا شيخ؟ تحر. اتحرى. ها نعم. ايه احسن الله عليك يا شيخ، اياكم جزاك الله خير. اياكم الله.